هل يضر أن يضمن هذا عند تضامن من الموضوعات وعمل الله بالهدي وجماعته ليس بصحيح، فليس له قصر، فلا يتلقى بعد الموت ولا يقال كن كذا كن كذا، هذا أمره من الله، ثبته الله بأعمال طيبة في الدنيا نطق بالحق، وإن أضله الله بسبب أعماله الرديئة في الدنيا فأعوذ إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث بريدة يدل على شرعية جار في القبور، يشعب الإسلام جار في القبور من رجال يزورها ويدعو لهم، يقول الإنسان زوروا القبور ثم يذكركم الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جار في القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فارحم الله المستغفرين منا والمستأخرين، هذه السنة في دار في القبور للرجال خاصة، أما النساء فلا يدعون مثل عن زيارة بهن، حديث عن رسول الله في دار في القبور، وكذلك لا يجوز مياه الميت ولا استماع المياه حديث ابي سعيد ان الرسول لعن النائحه المستمعه حمد المطيه ان الرسول اخذ عليهم الا ينحنى ومن على النساء في البيعه الا ينحنى، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرر الخلود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه، متفق على صحته، قال صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقه والحالق والشاقه، الحالق انها يستحق شاره عند مصيبه، والصالقه ترفع صوتها عند مصيبه، والشاقه تسقط ثوبها عند مصيبه، متفق عليه. كذلك حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن اشعري حديث يقول صلى الله عليه وسلم اربعه امه من امه الجاهليه لا يتركونهم لا الفخر بالاحسان والطعن بالانسان والاستقاء بالنجوم والرياح على العيد، وقال النائحه اذا لم تتقوا على عرشها تقاوم يوم القيامه وعليها شيبان من قطران ودعوا من جرح رواه مسلم، فالواجب الحذر من النياحه والاستماع اليها والتشجيع عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وتوعد من فعلها، وأخذ على النساء أن لا ينحن في صوتاهم، وجميع كذلك لأن الرسول برئ من فعل ذلك، قال ليس منا، هل لعن الرسول نائحة ليس هذه بعض المقام، لكن الحديث الثاني تشبه، وفق الله جميعا. لا الحصر الا بعض المراعي، بعض المراعي ولا يعتمد عليها، لان في اليوم الجمعه او السبت ما لها حد محدود، يزور في اي يوم في اي وقت في الليل والنهار، الزياره لا تختصر وقت الزياره في الليل والنهار في الجمعه في الخميس في غيره. كيف يكمل حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه بها القبور وزيارتها؟ كان في زياره اولا مثل عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم خص النساء بالماء. في خبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ذلك؟ نعم نعم نعم نعم. ومن قال انه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلحين. ليس يشهد الامور بقياس، الامور عباده توقيفيه. نعم نعم العباده التوقيفيه. قرع النعال هو عمله عمل صالح ينفعه. لا يضر ولا يسر، لكن إذا مات الإنسان حسن عمله انتقل لدار الجزاء، وهم من دار العمل انتقل دار العمل في الدنيا. ما في التأثير يمكن يعد من ذلك حديث يشم الإنسان في الطهارة، إذا بال أحد اثنين فذكر ثلاث مرات فإن المعلق أضافه من هذه الشأن واهي جدا، قد يقال في الموضوع لأن سنده واهي جدا. الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد الرفع؟ الرفع لا بأس، الرسول رفع كما سبق أن سنه رفع في الدعاء لما جرى القبور، قال تعالى فارفع يديه ودعا رواه مسلم. حديث لعن الله زوارات القبور بفتح زوارات زوارات بمن سائرة بالتشديد، قول بعض الزوارات حتى لا يدل على مبالغه، زوارات من الزائر. لا لا زوارات زائرة. نعم. لا جماعة عند لا شخص يمنع الباقين. نعم. جاء جماعة عند الخمر. ما في معنى دعوة واحد أمن لا بأس. إذا أودع كل واحد لا يضر. أودع واحد قال آمين. اللهم اغفر له وارحمه قال آمين لا بأس. هذا مو واحد. لا يسمى جماعي. هذا مثل ما كان هارون المصروف يدعو وهارون المؤمن. ما يضر ما يضر. جاء واحد يتأمن وما في داخل إن شاء الله. ما يضر. لا يجوز ثم البكاء دم العين لا بأس ثم طعم دنياها ما يجوز لكن دم العين لا بأس مثل ما قصوصه العين تدمع وقلبه يحزن لما مات من ابراهيم فلا نقول لما ربنا بفراق ابراهيم محزونون ولما زرى سالم العباد في مرضه راى الناس يقول قال اعلموا ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم ما شر إلا الإنسان. الدعاء هو جالس. إذا فرغ الذهن وهو قائم وقف عليه وقف عليه. لأنه ما في منتهي. عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة وثبات على الحق. نعم. صحت حديث أبي زيد تعالى رسول الله. في سنده ضعف. لكن الحاجة الكبيرة تشهد له بمعنى وأن هناك كبائر المياه قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشارقة الصالقة المائية ولها المائية إذا انتقلت قبل الموت تقال يوقف على الشبال المقطرة وجع من جبل الرعيد فإن في النار نعم زيد الشباب ثم تذكروا الاخر ذات القبور تذكروا الاخر الشيخ قال حللوا اخيكم او ابيكم لبدل الشيخ من ان يستغفروا ما عليها اصلا لكن اذا كان يعرف انه ظالمهم وطالب منهم يبيحهم كان قد ظلمهم ولا ما في الا اللهم اغفر له اللهم ثبت على الحق اللهم اغفر عنه بعض الناس يجتمعون يوم الجمعة يخصصونها بالنسبة لزيارة القبور يعني كل جمعة يخصصونها يجتمعونها ثلاثة أربعة أو خمس أو يزيد أو يوم ما لها صلاة التخصيص نعم ما لها صلاة التخصيص يعتبر بدعة يخشى يكون بدعة لأن تخصيصها بهذا الاجتماع نعم أما إذا كان ما عندهم وقت المشغولون إلى يوم الجمعة فأثاروها لأجل إنهم أنها أفرادهم فلا حرج إن شاء الله أما تخصيصا لأجل فضلها لا يصير إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منهم هذا والصحابة ما خصهم شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ الواجب الصبر كما لله وصفه المستحبان ثم الصبر هو واجب صبر لا يجزع لا يجزع لا يعز الحد ولا يشق فوق ولا ينوح هذا واجب عند المصيبه ثلاث امور صبر ورضا وشكر الصبر واجب والرضا سنه والشكر افضل وافضل هذا منافق هل يمتنع من الصلاه عليه؟ والله ولا يصلي على احمد بس لا يصلي عليه يخبر ولا ما يخبر؟ يخبر ولا ما يخبر؟ إذا كان نفاق ظاهر إذا كان نفاق ظاهر معروف كيف نخبره؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تصفروه. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء معي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة من لما ساي. صلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه ومن اتبع اليوم ما بعد. هذه الاحاديث فيه احمد العيد والبكاء وصاعه الطعام لاهله، ان يحمل العيد لا تجوز هي تضره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا بعير من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه الكفر فكانت مصيبه، وأخذ عن النساء لا يمحن ويعلم النائحة المستمعات في صحيح مسلم أربعة في أمة الجنود الجاهلية: لا تكونهم وتخلوا بالأحساب والطعن في الأجساد والاستشراط من الجنود المياه الميت لم يحن الجنود بفراق الصوت ويعذب بها الميت. هذا الحديث من عمر: الميت فعذب ما نهى عليه. وكذا الحديث المغيرة الذي أعلن عن حديث عمر: فلا يجوز على الميت ان ينوح عليه، لان هذا يضره، ولكن لا باس بالبكاء وكذب العين فتر القلب لا باس، كما حديث في حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قبر احدى بناته وهي تدفن، قال: فرايت عينك الذئبان هي يبكي. قال: يدل على الجوال من البكاء وان لا حرج في ذلك. من هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: لما مات ابراهيم فالعين تدمع قلبه يحزن، ولا نقول الا ما في الرب، فان بفراق شاء ابراهيم يحزن. فلا معنى من الدمع من العين وحزن القلب، لكن لا يخفى صوته. ولعل من الحكمه في كونه يعذب من عليه تعدى الحسبة أن ينتهي بفهمهم ورفيتهم ونصيحتهم ولا ينهم، يعني إذا كان يضره ذلك يوصيهم ولا يضرهم بأن أحد. هذا مستثنى من قوله جل وعلا: ولا تذكروا والد الرسول تعرفها. هذا مستثنى لحكمة بالغة. في الحديث عبد الله بن جعفر أنه لما جاء معي جعفر في الشام لما قتل هو أحد مراعي الجيش المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل الله طعاما، وهذا كانوا ما يشغلهم. فمرى أهل الله كان يصنعوا لأهل الله طعاما، فهذا يدل على أنه يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت إذا مات ميت، أن يصنع لها قارب والجيران، لأن مشغول بالموت ويستحب يصنعوا لهم طعاما يكفونهم المعونه شابي غيرهم وصيبتهم. هو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح. اما اهل الميت فلا اصنعوا اهل الميت فلا اصنعوا للناس. روى احمد رحمه الله من ابي هنجريج من عبد الله البدر رضي الله عنه قال: كنا نعد لاجتماع اهل الميت وصلاه الطعام بالدفن من النعم الذي يعدونها الصحابه، فهذا يدل على ان اهل البيت ما صاروا للناس ولكن يصنعوا لهم. الحديث الاخير في النهي عن الدفن بالليل الا انه ضروره، رواه ابن ماجه. في روايه مسلم: بل الرسول يقر بالليل حتى يصلي عليه. فهذه الروايه كما كانت روايه مسلم كما كانت، لا يمكن حتى يصلي عليه. أما دفن الليل فلا بأس به. قد دفن رسول الله في بعض الصحابة في الليل وأشر له السؤال ودفن النبي في الليل والصديق وهو في الليل لا حرج في ذلك. هذه الرواية التي أدى في الليل أنها أدى في الليل رواية ضعيفة وأخذ ماله لسان ضعيف. والصواب أن الدفن الليل لا بأس به إذا لم يقص الحق به إذا غشي أو صلى عليه فلا بأس. نعم. إذا قيل أن تفسير الحديث من ميت وعبد من إيمان وحالين أنه توبيخ له في قبره تقصيره تعليم أهل التحرير حمة المياه خلف الحديث الحكمة يوصي أن يحذره الحكمة إلى الله أعلم. نعم. نعم. لا نسأل على ظاهره على ظاهره عليه أن يوصيه ويحذره فإن يضره كأحدهم فضره. صلى الله عليك. إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة هل يسلم عليهم أو إذا ساعد القبور جزاكم الله خيرا؟ أفضل أن يسلم عليهم ولوهما وقبل الجدار وسلم عليهم ففي كل يقصد الزيارة ويأتيها قصدا يكون أفضل وأكمل يأتي بأحد الزيارة إن شاء الله. نعم. لا في لا في شيء. لكن يطبخ يعني المعلم. نعم. انزرعنا ولا قادم الناس رهمية قال ان الميت عدد يسبب توصية الناس للزيارة يسبب بما نحى بما نحى من المياه. الله أعلم. إذا وصل الميت أهله بعد المياه وحذرهم منها ثم مات ولاحوا عليه بعدة في قبره. الله أعلم. الذي واجب عليه الحذر وقد عد في قبر من يحاني ولعله إذا أصاهم أحذرهم ولعله يسلم إن شاء الله. وهو لعله يسعى القاعدة الشرعية ولا تزول ولا أخرى. ومن إذا صنع لهم ترى ما غدا أو عشاء ثم اجتمعوا في بيت الميت وتغدوا سواء وتعشوا سواء هل هذا من المياه كنا نعد اجتماع؟ لا لا لا بين هذه المعشاء ولا غدوا لا أريد من يكون معهم لا لا لأن هذا يكون كثير من البعيد من يكون معهم لا. الجلوس عند أهل الميت أحسن من أهل البيت. الجلوس عند أهل الميت مدة زي اليوم أو الليلة مثل السفر للعزاء ثم يلقوا المسك عندهم هذا نحن نقول قد يكون في التفصيل عليهم قد يكون يحجز ذلك هذا مقاصد إن شاء الله إذا كان في مشقة عليهم ولا تفصيل. يقول بعض الفقهاء أنه يباح لغير الزوجة ترك الزينة وأحسن الثياب إذا مات له ميت لمدة ثلاثة أيام. هذا لا بالحمد لا بالحمد لا في الدرس عليه وقتله بعض الفقهاء أنه يباح لغير الزوجة ترك الزينة وأحسن الثياب إذا مات له ميت لمدة ثلاثة أيام. هذا جاء بالحديث لا في الدرس عليه فقتله لغير الزوجة لا يستطيع أن يأتيها ولا أخيها لا تترك الزينة ثلاثة أيام غير الزوجة أحسن الله مثل الرجال. نعم. كانت تزهدون تمثل عن الزوجة الزوجة ما في فرصة ومثل غير الزوجة. نعم. مسلم أنها قالت كنا إذا أتى أهل الميت تركنا فإذا خرجوا ووضعنا لهم سنبينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن تخفف من الحزن فصنعت لهم طعام كيف نخرجها؟ ليش؟ عائشة صنعت لهم سنبينة فأكلت. نعم. عائشة رضي الله عنها صنعت لهم طعام وهي سنبينة ثم أخبرت أن التلبينة كما قال النبي تخفف من الكبد في صحيح مسلم. يا سلام قال لا بأس لما الآن هي يسمعهم هم يسمعوا لا يسمعهم إذا كان جيرانهم أو أصحابهم أو أقاربهم لا بأس تلبينهم لا يلبين ولا رزق ولا غيره من أنواع الطعام بعثوا إليهم لأنهم مصابون حزينون فلا بأس أما هم لا يسمعون لا يسمعون طعامهم أنفسهم. إذا طلعوا هم أتى قريبهم فقط إذا طلعوا هم لهم فقط اليوم الثاني حاجة يسلم حاجاتهم لكن لا يسلم وينها للناس ومثل يسلم حاجاتهم طعامهم وغداهم وعشاهم لا بس لكن لا ينادون الناس لا يعزون الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموه. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالزيارة وسب الأموات قدم حديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فالأضراح تذكركم الموت الزهد في الدنيا فالسنة يزار أن تزار القبور فالنبي يزورها صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا كان يزورها ليلا ونهارا ويحث الناس على زيارتها لما في زيارتها من تذكير بالآخرة الموت الجنة والنار والتغيث الآخرة والتزييف الدنيا فيشرع لكل مؤمن أن يزورها. أما للنساء لا تشرع النساء للرجال لا للنساء لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذكرهم الآخرة. أما النساء لما كن فتنة خطر كرهت له الزيارة نهينا عن الزيارة وقال صلى الله عليه وسلم ما قاتلوا بعد فتنة فلما أضر على الرجال إلى النساء وزيارة القبور قد تشتمل على اشتراط وتبرج وفتنة من حكمة الله ومن رحمة الله أن منع النساء من الزيارة فقرأت السنة على ذلك كانت الزيارة مشروعة منهية لها للجميع ثم جاءت الرسل للجميع ثم جاء النهي للنساء خاصة ومنع الزيارة في القبور للنساء فاستقرت الشريعة على شرعية الزيارة للرجال دون النساء. وكان يعلمهم إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار يعلم أصحابه يقول إذا زرتم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ثم إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا من أهله. في حديث عائشة مسلم السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيم منا والمستقيم كل سنة هذا وهذا إذا غير رحم الله المستقيم والمستقيم نسأل الله لنا ولكم العافية غفر الله كله طيب يسحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء نسأل الله لنا ولكم العافية جعل الله مستعينا ومستحيين غفر الله لنا ولكم ورحمكم الله وما أشبه ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في أول عن ابن عبد الله عن عمر بن عبد الله رحمه الله قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يزور أخله في الله إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه الشام. المسلم إذا أخذ الله بالله كان يعيش في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه الشام. هكذا قال ثبت ولم يعزب إلا أحد. وذكر وقوفه على المغيرة مثل ذلك. إلا من عبد الزور أخذه في الدنيا كان يعيش إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه الشام. حديث عباس يوسف زار قبور المدينة قال السلام عليكم يا قبور يغفر الله لكم أنتم سلفنا ولكم الأسف. هذا من جهة الدعاء السابق يسحب الدعاء لهم بهذا وأشباهه تقدم نسأل الله لنا ولكم العافية إلا في الجنة إذا حصلت العافية حصل لهم كل خير يرحم الله المستغفرين والمستغفرين كذلك. وهذه رواية عند الترمذي فيها ضعف يعني من جهة قابوس يعني ربيان وفيه الدين لكن شواهدها كثيرة. الحديث الأخير حديث عائشة صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموال فإنه قد أفضل لما قدم رواه البخاري الصحيح في رواية المغيرة تسب الأحياء لا يجوز للمسلم أن يسب الأموال قد أفضل لما قدم يكفي لأن يجاهد نفسه وأن يحضر الأعمال السيئة وأن يحلل الأعمال السيئة. أما سب الأموال فلان فعل كذا فلان الميت لا أفضل لما قدم وفي شبه إذا أولي أقاربهم الأحياء فلا ينبغي شبه الأموات مطلقا لما تقدم صلى الله عليه وسلم لما تقدم ولقوله فتؤذوا الأحياء. المقصود أن سب الأموات لا وجه له لكن قال بعضه العلم إذا كان سبهم من باب التحذير من دعهم وشرهم كسبه العود وسبه هذا سبيل لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك لا سب الأموات بأعيانهم يعني إذا أراد السب يسب العموم لعن الله المسبعين لعن الله الكافرين لعن الله الظالمين لا يحتاج إلى ذلك وفق الله منهم. استثناء في حديث بريدة وإنما إن شاء الله إن تبركتم ما هي يقينا لبركة. نعم هل محمول على من أعلن الشر من أعلن الشر لا بأس الشهادة عليه إذا كان التحذير والدين أنت شهادة الله إذا مر عليك الجنازة فأثناها شرا قال وجدتها النار من رأى الجنازة فأثناها خيرا قال وجدتها الجنة أنت شهادة الله في الأرض. هذا محمول على أنهم كانوا معلمين على أن يعلن شرهم فلهذا شهدوا عليه من اسمه إلا عصيفة أو كفار أو كفار المعلن قد فضح نفسه المعلن ينكر بما أعلن فقط لا يزهد عليه بما أعلن فقط. حديث المغيرة شعب الأحياء لا ما رأى السادة فضح عليه إن شاء الله. إذا وجد فوق المقبرة جسر فهل إذا مثلا امرأة في سيارة صعدت هذا الجسر وتوقفت السيارة هل هذا يعتبر من الزيارة؟ لا مو زيارة هذا مرة إذا نظرت إلى المقبرة لا شيء زيارة أو حتى نظرت في الأرض نظرت إليها ما هو زيارة. هل يسلم عفى الله عنك؟ فرق السلام أو لا؟ الله يحسن عليك زيارة قبور الكفار العبرة مثل ما قبر أمه لاعتبار والذكرى. نعم لا من حديث فيه رب كريم عميان قال فقال قريم لي لكن معنا صحيح دعا لهم ما في بأس. نعم ما ينبغي لها قال لي الخليل هلا لأن هذا وسيلة للزيارة قد يعد زيارة تكفر تدعو لهم غير رسل زيارة أعمالهم هم إذا فعل لهم من الأشياء مشروعة من الصدقة والعد عنهم والصدقة لا بأس الشيء مشروع إذا فعل عن الميت لا بأس ينفعهم وما شيء ما شرع يصلي عنهم ويقرأ الأعمال خاصة لكن إذا صدق عنهم دعا لهم ينتفعون حج عنهم انفرض ينتفعون بهذا ما تحصل لا قراءة الصلاة عنهم لا السنة دلت عن السنة لا ما توقفية جدا بالرأي من قال لك نعم هذا؟ من قال لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. ما ورد من الاحاديث والاثار الكثيره في معرفه الموتى باحوال ما راي ما عليها ما راي ما عليها حتى تصدق تكفي ما راي ما عليها لا ارد احاديث واثار وردت في ان الموتى يعرفون اعمال اقاربهم من هذا ورد هذا ورد لكن ما عليها عنده ما عليها عنده الرؤيا الصالحه من الشيطان خير والرؤيا السيئه من الشيطان لكن ما يعتمد عليها ما اقصد رؤى احسن ما اليك ان الموتى يعرفون ما يعمل ما عليه ذلك لو توضحون للناس كيف الطريقة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير يدهرون يعني يستقبلون القبر ويدعون أو كيف يدعون يدعو له عليه بس اللي بغى يدعو لا نفسه يستقبل القبلة من مكان آخر أما إذا سلم عليه اللهم صل عليه وسلم جزاك الله عن أمة محمد خيرا اللهم أعطيه وسيلة ما في بس لكن إذا ما يدعو نفسه يدعو لها الكفاء يستقبل القبلة ما يزاحم ما أعرف ما أعرف صحة أو ما أعرف طريق صحيح إذا كان له دور كبير في حرب الإسلام هل يصب؟ المعين الكافر إذا كان له دور كبير وأثر في حرب الإسلام إذا صار معروف ما شهدوا أن النبي صلى الله قال هذا ليس ما لها شر فوجدت لها النار إذا كان معروف ثابت دور الشر ما فيها شر يستقبل القبر يستقبل القبر مو بالقبر ثم استقبل القبر يستقبل القبر وشن عليه فلا يدعى الناس يكون في مكان اخر يبتعد عن هذا قبر حتى لا يؤمن انه امر خاصه يستقبل قبله ويدعو زيارة النساء أحسن الله إليك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي الآن في الحرم النبوي يخصص لهن وقت يسألون لن يدعو إلى سعي الخارج سعي الخارج خلاف مشهور في زيارة النساء قبل النبي صرف هؤلاء صرف أحوال لكن ليس للتحريم صرف أحوال الله لا يحل الأمور أحسن الله إليك لما دخل المسجد يسلم على النبي لا هو يسلم عليه عند الدخول بس مروح للقبر من سافر للسلام على النبي شاف النبي المسجد إشراف المسجد يكون في إدارة النبي تبع الزيارة إذا قال تبع زيارة المسجد إذا قال أحسن الله إليكم أنا أسافر إلى المسجد وإلى الزيارة تبع لكن العموم إنه عندها المسجد الزيارة تبع أحسن الله إليك زيارة المقبرة هل يشفع الإنسان أن يصل إلى حد قريبة في القبر أو بس يكفي يعني يكفي أن أول القبور يكفي ولا حد يزور قبر أهل الجنة وسلم عليها وصدق له لا يكفي يجر قبور يكفي تعرف الزائر يعني بعض الأحاديث كان يعرفه في الدنيا يسلم رد الله عنه حتى يرد عليه السلام هذا في حياته صلى الله عليه وسلم هذا في حياته نعم صلى الله عليه يعني يدخل من جهة الجهر يدخل يبدا براسه من جهة الرجلين ثم يمد يا اخي الله على حد الراس يمدونه حتى يضعون في الراس يمد الى نهايه القبر صلى الله عليه حديث عبد الله بن زيد يزيد عليك فيه تزيد ابي اسحاق لا هذا شاهده أدخل وقال هذا في الظاهر المشاهد ما في تدريس لا بأس به الدفن يأخذ ثلاث يحسن ثلاث حياته ثم يأتي يقول بسم الله على من سيأخذ الله نعم ثلاث حياته كفاء من الشرار معهم أفضل من كان يأخذ ثلاث حياته يكتفي وإن الشرار معهم في الدفن أفضل الله عليك فهم منها أنه يعني أنه غير مؤكد على التحليل المهي الله لا يمتهن صلى عليك في بعض البلدان يسكنون بين القبور ما رأيك صلى عليك بعض البلدان يعني يسكنون أهلها بين القبور نعم ينهون العلمون هذا منكر خمس منها إهانة القبور ساعة طوى عندها صلاة باطلة يقولون بين القبور وصلاة عند القبور هذا منكر لا بأس به. لا يشيء من حال إلا إن الحاجة هو مشروط ولا حرم شديد. عاد عاد إن شاء الله يعني. من شرح سواه على. نعم مثل ما أنكر من أرض شو تقول؟ يعلم. قال اني عاد عند زياره القبور. اذا كان يمر بين القبور ما يحصل صلاه. لكن اذا كان يمر لحاجه الله يعرف يقف عند اوله وسلم ما يحتاج شيء. نعم. قرعني هذا. هل يدل على انه في راى اوله ما يرى؟ لان الميت يوضع في نهايه المقبره. فالذي يصل عنده ما عنده قبور منصرف. مش بقرع عن العالم. والنهي في من يمشي بينها من يمشي بين القبور ومن يمشي حولها ولا بينها لا يضره. ورد حديث ورد حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازه فراى عمر بن الخطاب امراه فصاحبها فقال لها عمر. نعم نعم هو معلم. بالنسبه لقول الصحابي هل هو حجه اذا لم يرد عليه مخالف؟ معروف حجه اذا لم يخالف غيره لان على المسنه من غيره. فيخص العمده مسألة خلافية لكن قول المشهور. هل يخص العمده؟ العام لأن من قال المحجة يصلح التخصيص حديث ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثالث في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قال اشهد الله واخبرني كيف كان جواز الذهاب والقبور؟ يعني هذا وقت الزيارة لأن حديث منع الزيارة محكمة لعل هذا وقت الإذن العام اني قاس العاشره ماذا اقول لزوج القبور. هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي سنه الخلفاء حجيه قول الصحابي؟ حجيه قول الصحابه الخلفاء خاصه هذا مسلم اذا لم يخالف السنه سنه مقدمه يجب ان لها سنه واضحه وقد يخالف قول الخلفاء الراشدين في مسائل السنه دليل فيها. احسن الله عليك الاقتصاد على قوله عند وضع القبر بسم الله جازيه يعني مع الدعاء اللهم اغفر له اللهم انت كان يدعو الى المرسى اللهم اغفر له يدعو الى الثبات كل شيء.